الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلبية لها أسباب واضحة ومعروفة لدى الجميع، ويمكن يأتي على رأس هذه الأسباب سوء التربية. سوء التربية، الأب اللي دايما بيغرس في ابنه كده، مالكش دعوة بحد، مش جنب الحيطة، مالكش دعوة بحد، لا تتكلم مع حد ولا تقول لحد حاجة، خليك في نفسك. لا لا لا لا، هذا الولد اللي هيتربى بالطريقة دي هيتربى انه يكون سلبي في كل مناحي الحياة، سلبي مع نفسه وسلبي مع ربي وسلبي مع مجتمعي. ما تعلمش ابنك ان هو رايح يلعب مع اصحابه يقول ها انا هلعب مع مين، دي سلبية. علم ابنك ان يقول لاصحابه مين اللي هيلعب معايا. ابنك يكون له شخصية ويكون قائد بين الناس. ان تعلم ابنك دايما ان لازم يكون عنده ايجابية مع اي موقف من المواقف اللي بيراها في حياته. لو في يوم من الايام ابنك عمل موقف ايجابي صحيح، شجعه واكثر من الثناء على الولد في هذا الموقف الايجابي، علشان الولد يبقى اتربى من منذ الصغر على انه يكون عنده ايجابية في التعامل مع مشكلات المجتمع. ما تربيش ابنك ان امام كل مشكلة مالكش دعوة غيرك يحلها، لا. علم ابنك من البداية ان يكون اذا في يوم من الايام قابلته مشكلة من المشكلات هو الذي يسعى لحل هذه المشكلة. ولو المجتمع بتاعه في حاجة غلط، تعلم ابنك ازاي يصلح الخطأ ويقوم الخطأ بطريقة صحيحة سليمة. عايزين نربي اولادنا ان هم يكونوا اولاد فعالين جوه المجتمع، وهذا لن يكون ابدا الا اذا كنت انت القدوة الايجابية الفعالة امام الولد. لما تاخد زوجتك واولادك وتقول لابنك من مصروفك تشتري علبة بسكوت علشان هنقدمها للاولاد اللي موجودين في الملجأ، هدية منك ليهم، وتدي له فلوس وتقول له كده انت تخش المحل السوبر ماركت تشتري هدايا لاخواتك اللي في الملجأ اللي احنا رايحين لهم زيارة الان. لما يرى الولد منك انك دايما بتسعى انك تكون انسان ايجابي وفعال داخل المجتمع، ابنك بعد ذلك هيكون برضه ايجابي وفعال داخل المجتمع. ده اللي احنا محتاجينه. لما تكون ماشي في الشارع مع ابنك ولقيت طوبة في قلب الطريق، شيل الطوبة وقول لابنك ده حق المجتمع علينا وواجب علينا، حتى ولو غيرنا تعمد ان هو يرميها احنا هنشيلها ونحطها في جنب، علشان ابنك من هو صغير يتربى كويس على انه يكون فعال داخل المجتمع وانه يكون ايجابي داخل المجتمع. السبب الثاني ضعف الايمان. اذكر الاسباب والعلاج. قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين السلبية وبين ضعف الايمان في احاديث كثيرة جدا، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا ايه؟ اضعف الايمان. يبقى اضعف الايمان انك تغير الحاجة الغلط بقلبك. طب ولو عندك ايمان، ليه كان رقم واحد في الايجابية في زمن النبي كان الصديق؟ الاجابة باختصار لانه كان اعلى الناس ايمانا، يرى المعذبين يعذبون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عروة انفق الصديق 40,000 في بداية اسلامه على شراء المعذبين. ليه الايجابية دي؟ لانه كان اعلى الناس ايمانا. ليه الوحيد اللي بدأ يتكلم مع اهل مكة ويعلمهم الدين ويفهمهم الدين حتى اسلم على يديه في اول يوم 6 من 10 مبشرين بالجنة، وفي اول اسبوع 35 صحابي وصحابية؟ لانه كان اعلى الناس ايمانا، فكان فعال داخل المجتمع، كان فعال داخل المجتمع. ليه الصديق اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة وبدأ يقول عايزين نبني المسجد، فيقول للنبي الارض بتاعت المسجد دي انا اشتريها من مالي؟ ليه يوم تبوك لما النبي قال احنا محتاجين صدقات، فقام ابو بكر رضي الله عنه وقال انا جئت بمالي كله بين يدي رسول الله؟ الفاعلية والايجابية داخل المجتمع منشأها الاساسي دايما الايمان. فعلى قدر ايمان الانسان تلاقي عنده فاعلية. المسجد اللي جنب بيته اللي بيصلي فيه لقى الازاز مكسور، الفاعلية تقول هو مش منتظر يتكلم مع حد من المسؤولين، راح جاب بتاع الازاز صلح لنا الازاز ده حتى لا يتضرر المسلمون في الجو البارد ده. الانسان اللي عنده ايمان لا ينتظر ان الفقير يجي يقول له لله، لا ينتظر ذلك، ولكن هو من قلبه يتحرك لهذا، هو يتحرك لهذا. ليه؟ لان ايمانه بيدفعه دايما ان يكون شخصيه ايجابيه فعاله داخل المجتمع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس بعد ذلك من الايمان حبه خردل. ما ينكرش، ما ينكرش. والامر الثالث من اسباب السلبيه في المجتمع عدم تصور الانسان ان السلبيه قصادها عقوبه. كتير من الناس بيظن ان السلبيه ايه، يعني السلبيه انا اتعاقب على ايه؟ لا يا اخوانا، الانسان السلبي ده بيعاقب. وعلى فكره اول من يعاقب من وراء السلبيه هو الانسان نفسه. وعايز اقول لكم مثال، عايز اقول لكم مثال. لو كل واحد شاف في المجتمع مثلا ولد بيعاكس بنت وما فكرش ينصحه، بكره بنتك لما تكبر وتمشي في نفس الشارع ايه اللي هيحصل؟ ما هي برضه هتتعاكس هي كمان، فانت تضررت. اول من يتضرر من وراء السلبيه هو انت. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا احاديث كثيره جدا قد ايه الانسان السلبي هيعاقب. انا الان شايف اخويا مظلوم، شايف اخويا مظلوم، وما سعيت ابدا في رفع الظلم عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان السلبي ده سيشرب من نفس الكاس. قال صلى الله عليه وسلم: ومن خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته، أنا مظلوم محتاجهم كلكم تكونوا واقفين جنبي، ومن خذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته انصروني، فلم ينصروه إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. هيشرب من نفس الكأس. فلما يستشعر الإنسان إن السلبية قصادها عقوبة، الحديث اللي ذكرته ليكم الآن إنك مررت على مظلوم فلم تنصره، ده بيوضح لينا ان الانسان اللي كان عنده السلبية دي عوقب في قبره وعوقب في حياته ويعاقب يوم القيامة. لما يستشعر الانسان منا ان السلبية بهذه الصورة، لا، انا لازم اكون ايجابي وفعال داخل مجتمعي. من الاسباب ايضا اللي بتؤدي للأسف الى انتشار السلبية سكوتنا، سكوتنا وعدم كلامنا عن الامراض اللي زي السلبية. إذا سكت العلماء والدعاء إلى الله عز وجل في هذا الوقت وفي هذا في هذه الأيام، يا جماعة أدي السلبية وأدي خطرها، ما هو المجتمع كله بيبقى سلبي. أما إذا قمنا بحملات بلاش سلبية، خليك دايما إيجابي في كل موقف من مواقف حياتك، خليك إنسان إيجابي، إحنا برب المجتمع كله على الإيجابية. النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذين الحديثين. حديث الأولاني لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء أول مرة ينزل عليه الوحي، ودخل على السيدة خديجة ويقول لها: يا خديجة لقد خفت على نفسي. قالت له إيه؟ كلا كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، ربنا لا يخزيك أبدا يا رسول الله. ليه؟ ليه؟ نعد مع بعض وتقولوا لي إيه وجه الشبه أو وجه الارتباط بين الأربع صفات. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، لو إنسان فقير محتاج بتقف جنبه. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، الفقير بتديله، وتعين على نوائب الدهر. لو الدهر في يوم من الأيام تقلب بإنسان، أنت أول واحد بتكون في ظهره. الأربعة دول لو عايزين نجمعهم في كلمة واحدة نقول إيه؟ نقول إيه؟ إيجابية. لما كان القدوة كده، لما كان القدوة كده أبو بكر لما أراد أن يهاجر، وده الحديث الثاني ونختم به، أوقفه ابن الدغنة سيد الأحابيش في مكة، قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال أهاجر إلى ربي. قال: يا أبا بكر مثلك لا يخرج، اسمع اسمع بالله عليك، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. الأربع كلمات دول مين اللي كان بيتكلم بيهم من شوية؟ سيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت النتيجة لما الصديق شاف النبي بهذه المواصفات، هو بقى أول واحد بهذه المواصفات. لذا احنا محتاجين اللي يكلمنا دايما وينصحنا ويقول لنا خد بالكم في امراض في المجتمع خطيره جدا. طول ما هي موجوده المجتمع دايما سيتالم غايه الالم. طول ما احنا ايجابيين في اماكننا في بيوتنا في شوارعنا مع نفسنا في علاقتنا مع ربنا في علاقتنا مع المجتمع، المجتمع ده يقوم ويقف على رجله ويبقى من اقوى المجتمعات. ليه؟ لانه مجتمع ايجابي وفعال. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ويجعلنا واياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا كربا الا نفذته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريض الا شفيته، ولا مريض الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا محسودا او معيونا او مسحورا الا عافيته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلمنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم من ارادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير واعينه على كل خير ويسر له كل خير، ومن ارادنا بلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائره تدور عليه يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. احبتي في الله، اخذ الله عز وجل العهد والميثاق على اهل العلم وطلبه العلم والدعاه الى الله ان يناقشوا اهم المشكلات التي تدب في مجتمعاتهم، يقفون على اسبابها، ثم من بعد ذلك يضعوا لها حلولا حتى ينجو المجتمع من الآثار السلبية المتعلقة بهذه المشكلات. والله عز وجل قد عاتب علماء بني إسرائيل لما دبت في مجتمعاتهم مشكلات ولم يقفوا معها ولم يضعوا لها حلولا. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قال أبو العالية: هذه أشد آية في كتاب الله على أهل العلم الذين رأوا المشكلات والأزمات والمنكرات ولم يعلموا أمتهم خطر هذه المشكلات ولا خطر هذه المنكرات. لذا نقف في هذا اليوم المبارك مع مشكلة من المشكلات التي دبت في مجتمعنا، نحاول بقدر المستطاع أن نقف مع صورها وأسبابها، ثم من بعد ذلك نضع الحلول لهذه المشكلة. مرض اليوم مرض السلبية، مرض اليوم هو مرض السلبية. ولقائل أن يقول: وهل لهذه الكلمة طفت خطب؟ أقول: بل لو ظللنا طيلة الحياة نتكلم عن هذا المرض وعن خطورته والله سنحتاج إلى أعمار فوق أعمارنا، أود من البداية أن أذكركم بمشهد هز الواقع المصري منذ شهر تقريبا، وهي حادثة حدثت في الإسماعيلية، الحادثة التي كان ملخصها اعتداء إنسان على إنسان فضربه ثم قتله ثم قطع رأسه ثم صار بالرأس بين الناس. هل وجدنا في هذا اليوم من يتحرك لوقف هذه الجريمة؟ الإجابة لا. ما هذه السلبية؟ ما هذه السلبية في أوضح صورها؟ أن نرى هذا الاعتداء على دم محرم يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم امرئ مسلم؟ وفي هذا الدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات وأهل الأراضين اجتمعوا على إراقة دم امرئ مسلم بغير وجه حق لأكبهم الله جميعا يوم القيامة في النار. ليه؟ دم يراق بغير وجه حق. رأينا في هذا الموقف سلبية عجيبة، سلبية عجيبة من المجتمع. ولو أن كل إنسان تحرك بكلمة أو تحرك بحجر فقط لما رأينا هذه الصورة في مجتمعنا. تعالوا بنا سريعا حتى لا يجري الوقت من بين أيدينا لنقف أولا مع أهم هذه الصور المتعلقة بالسلبية في المجتمعات. من أوائل هذه الصور سلبية الإنسان إذا رأى خطأ فلا يسعى هذا الإنسان إلى تصحيح هذا الخطأ أو تقويم المخطئ أو تذكير المخطئ بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في كتابه أثر من آثار هذه السلبية داخل المجتمع. إذا رأينا الخطأ ولو نقومه، إذا رأينا في يوم من الأيام إنسان يعصي الله ولم نذكره، وضح الله سبحانه وتعالى هذه الصورة من صور السلبية في سورة الأعراف في قصة أصحاب الكهف لما عصت طائفة من أهل القرية ربها تبارك وتعالى فاصطادت في يوم السبت الذي حرم الله عز وجل فيه الصيد، وطائفة أخرى كان عندهم إيجابية فبدأوا يذكرون وينصحون، هذا خطأ، هذا اعتداء على حرمات الله، هذه مخالفة لأمر الله. ثم انبرت طائفة ثالثة، هذه الطائفة الثالثة هي التي تشبعت بالسلبية وأشربت قلوبها حب السلبية، فقالت للطائفة التي تذكر وتنصح لما تعذرون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ ما فكروا في يوم من الأيام أن يتوجهوا بنصح للطائفة الظالمة ولا بتذكير لها، وإنما كان كلامها لهذه الطائفة الإيجابية. وده حال الإنسان السلبي دائما، إنه لا يتوجه للمخطئ وإنما يتوجه للناصح. فكانت النتيجة أن صب الله سبحانه وتعالى العذاب على من؟ نجى الله عز وجل الطائفة التي كانت تتمتع بالإيجابية، وأما الطائفة التي عصت الله عز وجل فإنه قد نزل عليها العذاب، وشمل هذا العذاب أيضا هذه الطائفة السلبية التي رأت الخطأ وما سعت إلى تصحيحه، رأت الباطل وما سعت إلى تقويمه، فعذبها الله سبحانه وتعالى في إشارة من ربنا عز وجل لهذا المجتمع. إذا رأيتم الخطأ فلم تقوموه، وإذا رأيتم الباطل فلم تصححوه، فسيعم العذاب الجميع. صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على هذه الصورة من صور السلبية في المجتمعات، أن يرى الإنسان الخطأ ولا يسعى إلى تقويمه وتصحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى أعلاها فقال قائل منهم أو كلما أردنا الماء صعدنا إلى أعلى ففكر هذا القائل في أن يصنع ثقبا في السفينة من أسفلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الطائفة التي في أعلى السفينة أنها لو تركت هؤلاء وما يقومون به لغرقوا وغرقوا جميعا ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا وهذه صورة سلبية يرى الوالد ولده على معصية أو على خطأ ولا يقوم ولا يصوب ولا يصحح يرى الزوج زوجه على خطأ ولا يقوم ولا يصوب ولا يصحح حتى إذا نزلت العقوبة قال هذا القائل ولما يعذبنا الله عز وجل إنها السلبية في أوضح صورها ومن صور السلبية التي انتشرت في مجتمعاتنا أن يرى الإنسان ظالما يفتك بمظلوم في دم أو عرض أو مال ولا يسعى هذا الإنسان في محاولة منه لرفع الظلم عن المظلوم روى الإمام أبو الشيخ في كتابه الترغيب والترهيب بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن برجل أن يضرب في قبره 100 جلدة يا ترى ماذا فعل هذا الإنسان فلازال يدعو الله ويستغيث حتى خففها الله عز وجل عليه لجلدة واحدة فلما ضربها امتلأ قبره عليه نارا فلما هدأت النار قال أي ربي بما ضربتها لما هذه العقوبة فقال الله له إنك مررت على مظلوم فلم تنصره انت في يوم من الأيام مررت على مظلوم فلم تنصره كم من مظلوم في عائلاتنا ولم نسعى إلى نصرته كم مظلوم في شوارعنا وأحيائنا ولم نسعى لنصرته تكون النتيجة يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عقابا في القبر لمن كان متمتعا بهذه السلبية أن يرى المظلوم ولا يسعى أبدا في نصرته وأما الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وهي متعلقة أيضا بسلبية المجتمع أن يكون الإنسان منا يرى فقيرا أو يتيما أو أرملة أو إنسان من ذوي الحاجة ولا يسعى أبدا لمساعدته إن المجتمع يرى في هذا البرد القارس أقوام يتألمون من البرد ولا يسعى لتخفيف آلامهم والله عز وجل في كثير من مواطن القرآن حذرنا من هذه السلبية السلبية مع الفقراء والمساكين قال الله سبحانه وتعالى في شأن من يعذب في جهنم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين احنا عمرنا ما فكرنا ان احنا يكون عندنا إيجابية في التعامل مع الفقراء أو المساكين تخيلوا هذه الصورة من السلبية التي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن ليس بمؤمن ليس بمؤمن فالكلام يصيب الصحابة بالفزع قالوا من يا رسول الله قال الذي يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع سلبي رأى جاره بجواره في غاية الحاجة والفقر ولم يسعى أبدا لرفع هذا الفقر عنه ولا ينسى الإنسان منا أبدا هذه الآية في سورة الحاقة وفيها يقول ربنا تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عني مالية يبقى ده إنسان غني كان عنده فلوس هلك عني سلطانية، صاحب مقام ووجاهة في المجتمع، يعني كان في استطاعته أن يقدم يد العون للفقراء. قال تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهنا يتساءل الإنسان منا، ماذا فعل هذا الإنسان حتى يعاقب هذا العقاب وحتى يأخذ كتابه يوم القيامة بشماله؟ قال تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. عمره فكر كيف أساعد هذا المسكين أو أساعد هذا الفقير. هو مدرس في مدرسة فتح الله عليه في التعليم والدروس الخصوصية، بجواره دار للأيتام، عمره ما فكر نعمل مجموعة للأيتام اللي في الدار، عمره ما فكر في هذا. سهل عليه جدا أن يبذل مئات الآلاف في حفل زفاف لابنه أو لابنته، ولكن عمره ما فكر كيف نفعل الخير مع أهل المعروف، مع أهل الفقر والمسكنة وذوي الحاجات، ما فكر في هذا، بل كانت عنده سلبية في هذا الأمر. والصورة الرابعة من صور السلبية هي سلبية الإنسان مع المجتمع، أن يمر المجتمع بظروف معينة أو بأحداث معينة، كسنوات الجدب، كسنوات المجاعات، كالسنوات التي ينزل فيها وباء أو ينزل فيها بلاء، يكون هذا الإنسان في كامل السلبية مع التعامل مع مشكلة المجتمع. في عام الرمادة مثلا تظهر الإيجابية في أبهى صورها. عمر رضي الله عنه يطلب المدد من أهل الشام، ويطلب المدد من أهل مصر، ويأتي المدد، ولكن دعونا من الإمداد الخارجي، تعالوا بنا لننظر إلى داخل الدولة، إلى داخل المجتمع. تأتي قافلة من 1000 بعير 1000 جمل محمل بالطعام والشراب. هذه قافلة كانت لعثمان، الوقت وقت مجاعة، القافلة كانت لعثمان رضي الله عنه. فيأتي التجار فيقولون: يا عثمان أعطي لنا هذه القافلة، والدرهم لك بدرهمين، لو جايبها بمليون نديك 2 مليون، الدرهم ب3، يقول: عندي من يعطيني أكثر، الدرهم ب4، عندي من يعطيني أكثر، الدرهم ب5، عندي من يعطيني أكثر. قالوا: يا عثمان نحن تجار المدينة، كل تجار المدينة بين يديك، من هذا الذي يعطيك أكثر من ذلك؟ قال: عندي ربي يعطيني الدرهم ب10 إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء، أشهدكم أنها كلها لله. طيب، عام كورونا والمستشفيات الآن أصبح فيها فقر شديد المستلزمات، فيها فقر شديد من الأدوات ومن الأجهزة. نرى بعض الناس يرون الأزمة ولا يملك إلا مصمصة الشفاء، ونرى هناك نماذج إيجابية مشرفة تحركت وبذلت من الصدقات والزكوات، بل من قوت يومها وقوت عيالها، لسداد هذا الفقر وهذه الأمور داخل المستشفيات. ده إنسان إيجابي داخل المجتمع. النبي لما وصل المدينة كان اليهود قد احتقروا المياه داخل المدينة، الأبار داخل المدينة احتقرها اليهود، ويأتي رجل الإيجابية عثمان رضي الله عنه، والنبي يقول: من يشتري بئر رومة وهو معي في الجنة، أو له خير منها في الجنة، ويشتريها عثمان من حر ماله. خلاص نتاجر بقى، نتاجر بقى، الآن المسلمين محتاجين مياه، نتاجر بالمياه. زي ما رأينا المسؤولين عن بيع الأدوات ومحلات بيع الأجهزة كما تاجروا على المستشفيات وتاجروا على المرضى في الأزمة الماضية. عثمان قال: لا، هذه البئر لله، يشرب منها المسلمون ما شاءوا ويأخذوا منها ما شاءوا. ده الإنسان الإيجابي داخل المجتمع، ده الإنسان الإيجابي داخل مجتمعه. لذا أكثر الله عز وجل من ذم السلبيين في زمن رسول الله، اللي كان في كل موقف من المواقف يحتاج رسول الله فيها الناس أو أموال الناس أو جهد الناس كانوا سلبيين. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. معلش ما عرفناش نساعدك ولا نساعد المجتمع ولا نساعد الدين، لان احنا كنا مشغولين في اموالنا واولادنا. كم من قائل يقول هذه العبارة الان؟ ومن صور السلبية ايضا، السلبية التي تظهر مع الملهوف. انسان عنده مشكلة، كلنا بلا استثناء، اسأل الله ان يرفع عنا البلاء، كلنا بلا استثناء معرض انه في يوم من الايام يقع في ازمة ضائقة مادية، يبتلى بمرض، يحتاج عملية، كلنا معرض لهذا. اسأل الله لي ولكم وللمسلمين السلامة. نرى في بعض الاوقات بعض من اخواننا من يسقط من بين ايدينا واصبح ملهوفا ولا يجد من يمد اليه يد العون. ألا نرى هذا في مجتمعاتنا؟ ألا نرى هذا للأسف في مجتمعاتنا؟ الأصل في المؤمن مع الملهوف إنه دائما يكون هو والملهوف نفس واحدة، له دعم النفسي والبدني والمادي، دعم في كل شيء. ده اللي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل موقف كان حد من الصحابة بيتعرض لبلاء أو بمحنة، أول حد يكون جنبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي جابر موقف عجيب. يوم غزوة أحد، جابر ماتت أمه منذ فترة، وأبوه الآن في غزوة أحد أيضا قد أناله الله عز وجل منزلة الشهيد، مات عبد الله بن حرام شهيدا في أحد. فجابر بيقول أنا لما جالي الخبر إن أبويا مات، رحت اكشف الغطا عن وجهي، ابص الاقي الدم على وجه ابي، اغطي وجهه وابكي. قال وما خفف علي الا لما وجدت رسول الله يضرب على كتفي ومعه عائشه. شوفوا الايجابيه يا اخوانا، ويضرب على كتفي ويقول يا جابر الا ترضى ان اكون انا ابوك وهذه امك؟ فأنساني ما قال رسول الله ما أصاب أبي. هو ده اللي احنا محتاجينه، محتاجين الإيجابية مع أصحاب الحاجة، مع الملهوفين. كان رجل بسيط لم تذكر روايات لنا اسمه، ولكن الروايات بتأكد لنا على معنى الإيجابية داخل المجتمع مع الملهوف. هذا الرجل كان يأتي إلى رسول الله في مجلسه ومعه ولده الصغير. النبي بيدي الدرس وهذا الغلام عمال بيتنطط على كتف الوالد ويطلع وينزل، فرأى النبي حب الغلام في عين أبيه فقال له أتحبه؟ قال له يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يا ربي كن ربنا بيحبك زي ما أنا بحب الولد ده. ثم إن النبي افتقد هذا الرجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالوا يا رسول الله أو ما علمت لقد مات ولده، ابن مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فقوموا، قوموا. الدعم النفسي لهذا الرجل، الإيجابية مع الملهوف، قوموا كلكم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فدق بابه ففتح الرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره رسول الله بهذه الكلمات فقال له أيهما أحب إليك؟ شوفوا الدعم النفسي لهذا الرجل، أيهما أحب إليك؟ أن يكون ولدك معك الآن أو لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وتجد ولدك يقول يا ربي وعزتك وجلالك لا أدخل الجنة حتى آخذ بيد أبي وأمي. فضحك الرجل وقول لا يا رسول الله، بل أرجو أن ينتظرني يوم القيامة على باب الجنة. الشاهد فضحك الرجل، ان في وقت الازمه النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حد صلى الله عليه وسلم، والصحابه تعلموا ده من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علي بن ابي طالب في موقف عجيب، علي بن ابي طالب كان له شارفان نصيبهم من غنائم بدر، يعني جملين، جمل كان هيبيعه يقدم مهر السيده فاطمه، والجمل الثاني كان هيعمل بيه الوليمه بتاعه العرس. حمزة بن عبد المطلب شرب حتى ثمن لحد ما سكر، فأخذ سكينا فذبح الجبلين. قال علي فوقع في صدري من الهم ما لا يعلمه إلا الله، أتزوج إزاي؟ رأس مال اللي كنت سأتزوج به خلاص ضاع. فعندها قام الصحابة قومة رجل ملأت الإيجابية قلبه وعقله وكيانه ووجدانه، فقال عثمان لعلي: بعني درعك يا علي. الدرع بعشرين درهم، ثلاثين درهم. فاشترى عثمان الدرع من علي بأربعمائة وثمانين درهما، وفي يوم العرس، بعد ما أعطاه الفلوس، وفي يوم العرس جاء عثمان وقال: يا علي، الدرهم هدية عرسك. يبقى هو كان عايز يساعده، بس ايه؟ من غير ما يحرجه. وأما سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: وأما أنا فعندي كبش هو وليمة بيت وليمة زواج علي، وجمع الأنصار آصوعا من ذرة فجهزوه وأعدوا له وليمته، وأعدوا له المال الذي سيدفعه مهرا لفاطمة رضي الله عنها، وتزوج علي. يوم ما كان المجتمع كله إيجابي واقف معاه. ومن السلبية التي تنتشر أيضا في المجتمعات، وهي من أخطر صور السلبية، إن تكون السلبية في هذا الوقت سلبية منك لنفسك، سلبية منك لنفسك. أن يصاب الإنسان بمرض قلبي، كبر، عجب، غرور، شاب مبتلى بفتنة النساء، شاب مبتلى بفتنة المواقع الإباحية، ولا يسعى أبدا إلى علاج نفسه، ولا يسعى إلى علاج نفسه من هذا المرض. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم لما بيحس بتغير شوية في قلبه، لما يحس إن الإيمان بتاعه قل شوية، كان عنده إيجابية مع نفسه، يطلع جاري على النبي: أنا عندي مشكلة عايزين نحلها. روى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي، أنا صليت الجمعة وما تأثرتش، أنا صليت الجمعة وما بكتش، أنا صليت الجمعة ومش حاسس بقلبي يا رسول الله وأنا بسمع القرآن. يطلع جاري على رسول الله: أنا عندي مشكلة، ماذا أفعل يا رسول الله؟ ولا يخفى عليكم حديث أبي هريرة الذي رواه أيضا أحمد في مسنده، وله شاهد من حديث أحد الصحابة أيضا لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حديث حنظلة: يا رسول الله، إننا نكون معك فاذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين، فإذا عدنا إلى نسائنا وعفسنا الأولاد والضيعات نسينا ذلك. نافق حنظلة يا رسول الله، حس بتغير بسرعة على النبي، دلنا العلاج إيه. سلبية مع نفسك، إن الإنسان في الدنيا ما بيخش دورات يرفع نفسه علميا، ولا بياخد كورسات يقدم من نفسه بعض الشيء، ولا في يوم الآن بيفكر إزاي يرتقي درجة أعلى من الدرجة اللي هو موجود فيها الآن. طب إلى متى تظل السلبية بهذه الصورة في قلوب كثير من الناس؟ ومن السلبية، سلبية في علاقتك مع الله، سلبية في علاقتك مع الله. ما معنى ذلك؟ أنا بيضيع علي الفجر بقالي أسبوع وعشرة أيام وخمستاشر يوم وعشرين يوم، وفي نفس الوقت وقت الشغل بتاعي بقوم منتبه من غير منبهات. هل وقف قبل ذلك أحد منا مع هذه العلاقة مع ربه عز وجل؟ أنا ليه ما بصحش الفجر؟ إنسان ضيع صلوات بقاله سنين، إلى متى تظل السلبية في هذا التعاون مع الله سبحانه وتعالى؟ إنسان وهو بيطلع الزكاة أو بيطلع الصدقات بيبقى متضايق أو زعلان، إلى متى تظل هذه العلاقة بهذه الصورة؟ متى يسعى الإنسان لتصحيح علاقته مع الله؟ إزاي أصحى لصلاة الفجر؟ إزاي أصحى لصلاة الفجر؟ إزاي أسعى لحفظ القرآن؟ كثير منا الآن لا يجيد قراءة القرآن تلاوة صحيحة. لحد إمتى نظل بهذه الصورة؟ إحنا بنعلم أولادنا إنه يتكلم إنجليزي باللهجة الأمريكية ولا باللهجة البريطانية؟ بنعلمهم وبنديلهم دروس وبندفع أموال علشان الولد يبقى معاه لغة. وأنت إمتى تدفع فلوس علشان تتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، علشان علاقتك مع ربنا تتحسن وقراءتك في القرآن تتحسن، وبالتالي ما يكونش عندك هذا النوع من أنواع السلبية في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. السلبية دي مرض خطير ومرض فتاك، مرض بيفسد على الإنسان الدنيا وبيفسد على الإنسان الآخرة. وهنا بنطرح على نفسنا سؤال: وما هي أسباب السلبية وكيف العلاج؟ هذا ما نعرفه بإذن الله بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.